سائل يقول من صف خلف الصف المقطوع منفردا فهل يدخل تحت النهي في الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف؟ لا شك أن السؤال إذا كان هكذا مطلقا فمن البداهة بمكان أن يكون الجواب كذلك مطلقا أنه لا يجوز هذا وأنه يدخل في عموم الحديث. ولكن في ظني أن السائل ما يريد هذا الإطلاق أو ما كان ينبغي له أن يريد هذا الإطلاق، لأنه سؤال عن أمر واضح جدا. إذا كان هو يعلم أن الرسول عليه السلام قال لا تصفوا، فكيف يقول إذا صف هو ألا يكون مخالفا؟ هو قيد هنا سؤال بقوله خلف الصف المقطوع. عفوا أنا ما انتبهت وأحسنت لجزاك الله خيرا. إذا أرجو هذا السؤال. يقول من صف خلف الصف المقطوع منفردا فهل يدخل تحت النهي في الحديث؟ خلف الصف المقطوع. أي نعم. منفردا. يعني رأى صفا فهمت الآن. هذا نراه في كثير من المساجد. مثلا المنبر يقطع الصف، فناس يقفون وراء الإمام وهؤلاء صلاتهم فيما نرى لا شيء فيها، وناس يقفون خلف المنبر. الآن السؤال يصور السائل بأنه وقف وحده لهذا الصف، أليس كذلك؟ نعم. نحن نقول هذا أشأم من الذي وقف في الصف المتصل أو الذي ينبغي أن يكون متصلا إذا وقف فيه وحده، لأن وقوف جماعة في هذا الصف منهي عنه لأنه مقطوع، فكيف هو يقف فيه ولا يصل الصف الذي خلفه أو على الأقل الذي خلف الإمام؟ لذلك فهو في اعتقادي يدخل في هذا الحديث من باب أولى. وأعتقد أن من يتعمد مثل هذا يكون محتاما. نعم تفضل. إذا سمحت يعني كما تقول حتى أفهم لها. تفضل. هو يقول يعني تشبيه قدم الأستاذ إنه في صف مقطوع خلف الإمام. نعم. خلف الإمام في صف مقطوع. ألا أصف لوحدي خلف هذا مقطوع ولا أكمل الصف المقطوع؟ نعم. ما ذكر في السؤال صفين مقطوعين. هو هذا يعني. هذا مقصود السؤال. في السؤال صفين مقطوعين. لا فيش، لكن نكرر السؤال. ما فيش صفين. ما قال صفين. لا. أنت الآن ما عليك في كل سؤال الجواب، مش مهم. أنت الآن عم تصور صفين مقطوعين، صح؟ لا أنا صف. تصور صف. إذا. جيت أنا عند الإمام، جيت على المسجد وجدت إنه الصف الأمامي اللي أنا وقوف فيه مقطوع. فتركته وصفيت خلف الإمام بصف جديد منفرد. أنا في مثل سؤال وهذا السؤال المثلية. فإذا كان ما كان بدي أستمي ذلك. تأخذ أنت جوابك. طيب. نحن الآن نسأل الصورة اللي أنت عم تتخيلها. هذا الذي كان بين يديه كما تقول صفا مقطوعا. ثم وقف هو لوحده في صف مقطوع ايضا، صح؟ ماذا كان يجب عليه؟ هذا السؤال معليش او لا انا بعدل سؤالي يمكن افصال. ماذا كان بامكانه ان يفعل؟ ما هي ولا اما انه يصل للصف المقطوع ويصف فيه واما يصف منفرد. ايه لكن اذا صف منفردا يمكن انه اذا جاء ناس ووقفوا عن يمينه عن يساره أن يتصل الصف. هذا هو الذي وجب عليه. جزاك الله خيرا. صار الخمس دقائق يلا سبحانك اللهم جزاك الله صحيحة فإن تعلم أن هناك أصلان أو أصلين أصول الفقه وأصول الحديث فإذا تكلمتم عن أصول الفقه تضمون إليه الجواب لا